بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لذي قول محسن يؤفك عنه من يفك وكلا الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار ذوقوا فتنتكم هذا الذي صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذه الآيات من سورة الذاريات، والذاريات سورة مكية، والسور المكية تعالج السور المكية وهو إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له وإثبات يوم القيامة والحساب وغير ذلك والوعد والوعيد. هذه السور المكية دائما يعني يكون بحثها في هذا، وهي أكثر القرآن. أما السور المدنية فهي تعالج الأحكام، الأحكام أحكام الشرع الحلال والحرام والوعد والوعيد وغير ذلك. فيقول في هذه الآيات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. والذاريات فسرها العلماء من التابعين ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالرياح، يعني فهذا تقريبا قاله يعني بعض العلماء. نعم، يقول قال علي الريح الذاريات، معنى ومعلوم أن الرياح فيها فوائد كثيرة، قد تكون للعذاب كما عدهم الريح، وقد تكون لإيه بشارة بالأمطار وبالخير وبغير ذلك. والقرآن دائما يجمع الرياح في الخير وفي العذاب واحدة. أما عاد فأولكوا بريح صرصر عاد، وأما الرياح هذا فإذا الرياح وقد يطلق على، ولما يقول الرياح معنى الرياح لأنه هذا الجنسية. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، ايش معنى الحاملات؟ معنى يقسم الله بايه بالذاريات وبالحاملات. ايش الذاريات؟ الريح، فاقسم الله بها. والحاملات معنى يعني تقريبا السحاب، فان السحاب نعم يرفع الماء ثم ينزله في بلد ما فيحصل لهم الخير ويحصل لهم البركة ويحصل لهم النبات الطيب لهم ولأنعامهم. فالجاريات يسرى، ايش الجاريات؟ السفن يعني، ومعلوم ان السفن في الزمن السابق لها فوائد عظيمة، والسفن الان في عصرنا هذا اكثر واكثر اكثر نفعا. يعني الجاريات كانت سفن مثلا تروح من بلد ومن قرية الى قرية الان الجاريات يسرى. السفن تقريبا تأتي بايه بالسيارات الكبيرة التي تحمل الرمل وهذه كلها، وهذا ربنا علم البشر هذه الأشياء وأفادهم من ذلك. فالمقسمات أمرا يعني كذلك أقسم الله بالملائكة، وهذا فيه دليل على أن لله أن يحلف بخلقه ما شاء، ولذلك جاء في القرآن: والشمس وضحاها والليل يغشى وغير ذلك من إلى غير ذلك. فلله أن يحلف بغيره، لأن إذا حلف بغيره هذا فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى. ثم قال: إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق يعني الشيء الذي وعدكم الله نعم للمؤمنين من الجنة وهو من الكفار ومن النار ومن الوعيد ومن العذاب وغير ذلك، هذا يعني صحيح إنما توعدون لصارح. والذي يظهر أن هذه إنما يعني إنما اسم موصول هنا، ها ها، إن العادة دائما إنما إذا دخلت عليها ما تصير إيه يعني تصير. وهذا موجود يعني في القرآن مرة، يعني كأنه بيقول إنما الذي توعدونه لصادق، وحذف الإيه العائد، ها اللي توعدونه، ومعلوم أن العائد إذا كان منصوب يجوز حذفه، ها هذا. ثم قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إيش الدين؟ الحساب يوم القيامة. ولذلك مثلا قال يوم الدين كثير في القرآن يوم الدين، ها ها. ثم قال والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك يعني ذات ايه البهجة والبيان والوضوح والاستواء، ومعلوم ان السماء يعني معروفة. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فلم ينظروا الى السماء كيف خلقت، الى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف، وبين أن خلق السماوات أكبر من خلق الناس، فإن السماوات مع كبرها وعظمها الإنسان كده يعني خفيف زي هذا، فالذي خلق السماء مع علوها وكبرها وعظمتها وما فيها من الكواكب وما فيها من الأداء، فإن الإنسان خلقه يكون أقل. ولذلك قال خلق السماوات، قال وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهذا في إثبات إيه نعم يوم القيامة، وإثبات الوعيد وإثبات الوعيد لإيه للكفار والمشركين الذين ينكرون ذلك. ولذلك يقول هنا في هذا نقرأ برضو إلا قال المؤلف، قال شعبة عن سماك عن خالد عن عروة أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه وشعبة أيضا عن القاسم عن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه، وثبت أيضا عن غيره من وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صعد منبر الكوفة لما كان خليفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك، فقام إليه ابن الكواء، وهذا ابن الكواء هو الذي أسس الرفض والرهو، وكان يخرج هنا ويمدح علي بن أبي طالب حتى صار مذهب كبير وتنوع إلى أنواع يعني وفيه الشر الذي ما بعده شر، نعم في كتاب الله ولا عن سنة إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة؟ قال علي رضي الله تعالى عن الريح، فالحاملات يقرأ قال علي السحاب، فالجاريات يسرى قال علي رضي الله عنه، فالمقسمات أمر قال الملائكة، والملائكة معلوم أنهم يأتون بالخير ينقلوا الوحي من الرب سبحانه وتعالى كجبريل وكما كجبريل، وبعضهم يكون ملك قبض الأرواح، وبعضهم للرياح، وبعضهم كذلك لفت الصور إلى غير ذلك، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر يعني وقد ورد في حديث جاء صبيغ التيميمي هذا جاء يعني في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وسأله عن هذه الآيات، فقال والذاريات، فقال رضي الله الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، فقال أخبرني عن القاسمات أمرا، قال رضي هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال أخبرني عن الجاريات يسرى، قال هي السفن، ولولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت، ثم أمر بضربه. مع أنه سأل شيء لكن إيه يقول هذا في سؤال تعنت، يعني في سؤال التعنت عشان أشياء الذي ما يعني وإلا ضربوا 100 جلدة، ثم بعد ذلك سجنوا مدة من الزمن، ثم بعد ذلك نعم أرسله إلى لا يجلس يعني هنا في المدينة ولا يجلس في المدينة ويروح للكوفة ويجلس هناك ويعيش هناك، ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخبر عمر أنه يعني ترك هذه الأشياء والأسئلة اللي فيها تعلق. ولذلك جاء في كتاب الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ، فالتعنت يعني هذا ما ينبغي. أما السؤال فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلموا. فإذا إنسان ما يعرف شيء له أن يسأل أهل الذكر وليس عليه في ذلك أي أمر. ومعلوم أن قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني لو أن إنسان أراد أن ينتقد خلق السماء ينظر سواء كان كافرا أو كان مسلما ينظر إلى السماء فما يجد فيها شيء، يطالع فيها المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ما يجد فيها. بخلاف مثلا صنع البشر، لو أن إنسانا حاكما وعمل مثلا بناية عمارة أو بلد أو غير ذلك ثم أتينا بالمهندسين فنظروا فيها، المهندسين قد ينتقدوا بعض، يقول والله هذه النافذة لو كانت في هذه الجهة لو كان متر كان أحسن، لو كانت مترا ونص كان أحسن، ولو كانت يعني هذه البوية شكلها كذا فينتقد. أما الكافر ما يقدر ينتقد السماء فضلا عن المسلم، يطالع فيها كل يوم أربع مرات أو عشر مرات ما يستطيع ينتقد، لأن خلق الرب خلق الرب سبحانه وتعالى. ومعلوم أن السماء أسلمت نفسي لمن أسلمت له المد تحمل عذبا ثلالا، يعني السماء السحاب فيه فوائد عظيمة جدا، فتجد البلد أو هذا يعني في جذب وفي قحط. ولذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعني يحيي الناس جميعا بعد موتهم، مثل الذي هي أرض ميتة ما فيها أي نشأ فينزل عليها المطر بعد عشر أيام وإذا النبات يطلع، وإذا كمان تبعها مطر آخر ومطر آخر، وإذا به يعني يسير هكذا. وقد رأينا هذا كان يعني تقريبا في بلاد هنا في الحجاز وفي هذا، يعني الجبال الذي بين مكة والمدينة يمكن العشب تقريبا أكثر من متر، دحين ما في، لله في ذلك حكمة، لأن الناس مو قدر كذا يعني الماء المالح سووا ماء عذب، يعني مش الحاجة التي كانت في البشر أول ما هي الآن موجودة. يعني أبدا كان الواحد إذا زع منه يقول له يشرب ماء البحر، الناس نحن بيشرب ماء البحر وما طيب حلو وما في أي شيء. فهذه أشياء لله سبحانه وتعالى في خلقه أشياء ثم قال والسماء ذات الحبق، قال ابن عباس ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء، ذات الجمال يطالع فيها والبهاء والحسن والاستواء، يعني ما فيها يعني نزول كده وطلوع كده ذي الجبال، هذا وهذا هو الاستواء. ثم بعد ذلك ذكر إنكم لفي قول مختلف، إنكم يعني المراد يعني الناس في قول مختلف، ناس آمنوا عبدوا الله سبحانه وتعالى نعم ولم يشركوا بالله شيئا، وآخرين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون غير الله. وكذلك يعني كثيرا من المؤلفين ومن هذا المفسرين للتفسير دائما يقول ويعبدون من دون الله يعبدون الأصنام، لا ليس كل المشركين كانوا يعبدون الأصنام، فإن بعضهم كان يعبد الأصنام وبعضهم كان يعبد الأشجار وبعضهم كان يعبد الشمس وبعضهم كان يعبد الخمر وبعضهم كان يعبد الأنبياء وبعضهم كان يعبد الملائكة، هذا نص القرآن. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، وأتينا توفيتني معنى قبضتني، ليس توفيتني بمعنى الوفاة الموت، والأنبياء كلهم توفوا وماتوا وهذا إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء، وثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويعيش ويصير فيها الخير والبركة، حتى أن الرمان يأكلها الفئام من الناس، فإذا كانت الرمان يأكلها الفئام من الناس فإذا البعير والشاة والبقرة يأكلها يمكن القرى، وهذه كلها أخبار صحيحة صادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك يجب الإيمان. إنكم في قول مختلف، يعني بعضهم آمن بالعبادة وهذا، والبعض مختلفون. إنكم قال قول إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرد لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب. معلوم أن الناس مصدقين القرآن آمنوا بالقرآن وآمنوا به وعرفوا أنه إنه نزل الذكر وإنا له لحافظون، وآخرين قالوا سحر وكهانة وأساطير الأولين. وهذا هو الموجود كان في هذا ولا يزال إلى الآن هكذا. اليهود كذلك يعني ينكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أمرهم وعيسى بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم سورة من بعد سمو أحمد، ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أبدا ولا يزال على ذلك. المكذبون للرسل مختلف. ثم قال يؤفك من أفك، إنما يروج على من هو ضال في نفسه، يعني الضال هو الذي يقبلك. أما أصحاب رسول الله فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسرعوا في ذلك، حتى يعني ما مضت مدة قصيرة حتى أصبح المؤمنون كثيرون في كله. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا والجزيرة العربية كلها إسلام، وما مضى تقريبا أقل من 100 سنة حتى أن الإسلام وصل إلى الصين. قبل أن تنتهي 100 سنة من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن هجرته وإلى الإسلام يصل إلى الصين، فين الصين وفين فين مكة وفين المدينة. وكذلك الصحابة رضوان وصلوا إلى هذه وصلوها بالإبل أو بالخيل، حتى الخيل ما يمكن يوصل الصين يعني ينقل. ولذلك في عصرنا هذا أصبح حتى الحيوانات تنقل يعني من بلد إلى بلد. الآن رأينا ناس عندهم إبل يبغى يبيعوها في بلد ما ينقلوها بالسيارات إلى البلد هذا، لأنه يبغى ينقل من مثلا الناقة أو حتى السيارات يعني. يقول الآن أمروا يعني ما حد يعني يسافر بالسيارات هذه، مثلا يبغى من الظهران يبغى يجي إلى جدة ينقل سيارته في في السيارات إلى جدة، ثم بعد ذلك هو يسافر بالطائرة أو بسيارة أخرى صغيرة ويصل إلى يعني. وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى الذي أنعم بها على عباده في هذا العصر. ويجب على هذا أن يشكروا هذه النعم الذي كرمهم الله بها. قال يضل عنه من ضل. قال مجاهد إيش معنى يضل عنه من ضل؟ يعني بعض الناس ما يؤمن. الحق واضح أن الرسول حق، حتى أن الرسول جلس في مكة 40 سنة ما عمره قال أنه نبي ولا رسول، وكان اسمه الأمين وكان اسمه الصادق وكان كل الآن. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب وساحر ومجنون. فالحق واضح يعني ولذلك جاء في بعض في يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته كما يعرفون أبنائهم. يعني بل رجل من أسنى من اليهود قال إننا نعرف محمد أكثر ما نعرف، لأن الإنسان قد يكون عنده زوجة وهذه الزوجة زوجته، قد يكون في ليلة من الليالي خرجت هي واتصل بها شخص ما فحملت. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الله يقول لك محمد صفته كذا كذا كذا، وأنت قرأته في كتابة التوراة، فتجي تطبق وتجي بعد ذلك هم حوروا هذا وفسروه وغيروا هذه الأشياء كلها لأجل الحسد. لأجل حق كان، لأن الله ذكره في كتابه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وما كان يظن أن أحمد هذا يكون من من بني إسرائيل. وإذا به في هذه المرة يعني كان لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون والرسل من بني إسرائيل أكثر، الرسل من العرب أقل يعني كلهم تقريبا ما يجوا يعني نوح هود وصالح وشعيب هذول، وبعد ذلك إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم 5. وفي بعض الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. يؤفك عنه من قال من ضل عن نفسي لأنه قول باطل وإنما ينقاد له ويضل بسبب. ويؤفك عنه من أفق يقول في هذا فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس يؤفك عنه من يضل عنه ويؤفك قال يصرف عن القرآن من كذب به. فإن قالوا أساطير حتى أن كان رجلا يعني من مشرك قريش إذا جلس الرسول يقرأ القرآن على أصحابه ويعلمهم القرآن يجلس في جهة أخرى ويقول تعال اسمعوا الناس الذي لهم المجد ولهم السؤدد ويعطيهم بقصص عن عن كسرى وعن قيصر. فإن هؤلاء كانوا أعظم الناس في ذلك الوقت. كان العرب ما هم قدر كده بايعين يعني تقريبا خصوصا من جهة الآن. ثم قال قتل الخراصون قال مجاهد الكفار المكذبون وهي في المثل التي وهي مثل التي في عبسة قتل الإنسان وما أكفره. قتل الإنسان وما أكفره يعني يفسر مرات بلعن بلعن حتى إذا قلنا قاتلهم الله لأنه قاتل في اللغة العربية أصله تأتي بإيه يعني مقابل قاتل وضارب وشارك. لكن مرات لما يقول قاتل الله فإن بمعنى لعن أو بهذا ما لأنه ما يمكن يعني. أما صحيح لما نقول مثلا شارك محمد وخالد شراكة بين فلان وفلان اثنين مع بعض. أما الرب سبحانه فإذا قال قاتلهم الله أن يفتون بمعنى لعنهم ما يمكن لأنه هنا ما يمكن يكون اثنين مع الرب ولا أحد يستطيع في هذا. وهذا معنى قتل الخراصون قال بمعنى قتل الإنسان وما أكبر الخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا توقنون به يعني ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. فهذول يعني تقريبا يكون قال مجاهد الكذابون وهي مثل التي في عبسة قتل الإنسان وما قتل الخراصون ولعن المرتابون ومعلوم اللعن لا يكون إلا على شيء فيه وعيد وكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال لعن الله الكافرين لعن الله. ولا يجوز لنا أن نلعن إنسان لأجل يعني ارتكب ذنبا هذا شخص زنى أو سرق أو شرب الخمر لا. أما لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الفاسقين لعنة الله على الزناة لعنة الله على المرادين هذا جائز. ولذلك لما رجل شرب الخمر ولعنه الصحابة قال لا تعين الشيطان عليه فادعوا له بالهداية. فهذا ما يجب على المسلمين في وهكذا كان معاذ رضي في خطبته يقول هلك المرتابون والخراصون هم أهل الغرة والظنون. وقوله تبارك الذين هم في غمرة ساهون بس يعني في إيه في الكفر والشك غافلون يعني يشكوا في الإسلام يشكوا في الدين كما هو الآن يعني حاصل من بعض يعني الأمم الموجودة في العالم الأرضي لا هم يسألون أيان يوم الدين تكذيبا يعني هذا عناد. أنت تقول أن الإنسان إذا مات ودفن وتفتتت عظامه وأحضاره أنه يحيى ثاني مرة هذا ما هو صحيح. فالله يرد عليهم في هذا لأنهم يشكوا يقول هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستعادا ثم قال الله يومهم على النار يفتنون يعني يفتنون يعني معناه يحرقون فتنة معناه. ومن ذلك قوله تعالى يعني الإنسان إذا أتى مثلا بسوار بسوار وأتى يبغى يبيعه للصائر دغري إيه يختبره عنده آلة يعرف هل هذا هو ذهب أو شيء. وكذلك ذهب كمان أي عيار الآن صار الذهب يعني له عيارات عيار ذهب 40 في 40 وبعدين 21 23 24 فهذا فكذلك هم لما أنكروا البعث وأنكروا وكذبوا الرسل وفعلوا هذه الأشياء ماذا سيفتنون يعني إيه سيحرقون في النار. وقد ذكر كذلك مثلا القرآن في عن موسى عليه السلام لما ذهب يعني جزة لعلكم تصلون إلى معنى إيه تدفوا والدفو يكون بإيه بالآلات في ذلك السبب السابق بإيه بالحطب وبالمسالح وبالغين. الآن جاءت الكهرباء الكهرباء هذه يعني هي قد تحرق الإنسان وقد تدفي الإنسان وقد تفعل أشياء حتى أن الذين اخترعوها ما هم عارفينها يعني إيش حقيقة الكهرباء. يقول هي قوة من القوة هذا تعريفها علميا يعني قوة ها يعني هم شيء اخترعوه لكن مين اللي الرب سبحانه وتعالى اللي علمهم هذا ويخلق ما لا تعلمون هذا هو الذي حصل يعني ومجاهد والحسن يفتنون يعذبون. وقال مجاهد الذهب كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي هذا الذي كنتم به تستعجلون يعني هذا العذاب لأنهم كانوا دائما يقول متى هذا الوعد مثلا كل الكفار والمشركين يقولوا للأنبياء إذا ما آمنتوا لي وفعلتوا كذا واتبعت القرآن فسينزل بكم العذاب فيقولوا طيب متى يأتي نحن عشنا مثلا 20 سنة 50 سنة وآباءنا عاشوا 100 سنة ما حد يعني عاد وأحيى مرة ثانية. الله قال لهم إيه يوم القيامة ما قال لهم بعد 100 سنة أو 100 سنة أو حتى قرن أو قرنين أو مليون حد. متى هذا متى يكون يوم القيامة ويوم القيامة لم يأتي ومعلوم أن يوم القيامة سيأتي لا شك. ولذلك القرآن ذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. ومن واجب المسلم أن يؤمن بإيه بالغيب ومن الغيب أن يؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله مدح المؤمنين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب معناه ما غاب عنه فهذا وهذا يعني خصلة عظيمة جدا. أما كل شيء لازم يشوفه بعينه لا هذا ما هو قال وقال غيره عذابكم وهذا الذي كنتم تستعجلون. يقال لهم ذلك تريعا لهذا. ونقرأ بعض الشيء الذي هو ذكره والسماء ذات العقال ابن عباس ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرم وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العوف والربيع ابن أنس وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال ابن عمرو وغيرهم مثل تجعد الماء ظاهر تجعد الماء فيما أعرف كأنه لما يجمد الماء أن تجعد يكون في الشعر وهذا الشعر بيتجعد ولكن الظاهر إنه يعني نراها الآن بعض البلاد يعني الطرق يعني حتى في بعض الطرق التي فيها هذا الإنسان يجب أن يخرج من بيته الباب حقه مسكوك ولا يقدر يخرج حتى يجي ناس من برا ويشيلوا التلج كأوروبا وغير ذلك السيد يتجعد للماشي بعدين يصير ماشي يعني فتجعد الظاهر في هذا. إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يلتئم. وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به وهذا معلوم. وقال ابن عباس رضي الله عنه كذلك يؤفك عنه من أفك قال الحسن البصري يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله تعالى قتل الخراصون قال مجاهد الكذابون قال وهي مثل التي في عبسة قتل الإنسان ما أكفره بمعنى لعن. والخراصون هم الذين يقولون لا نبعث. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي قتل الخراصون لعن المرتابون الذي ارتابوا في الإسلام أو في الدين. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه ومعلوم أن معاذ بن جبل هذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أعرف الصحابة بالحلال والحرام، فلذلك أرسله إلى اليمن وجلس في اليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعني من أصحابه دعاة، منهم علي بن أبي طالب، ومنهم أبو موسى الأشعري، ومنهم كذلك معاذ، ولا يزال يعني هلك المرتابون. قال الخراصون أهل الغرة والظنون في قوله الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس يعني في الكفر والشك غافلون، لا هم يسألون أيان يوم الدين، إنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا. وهذا الذي يفعل ذلك بعد ذلك يحصل له يبعث يوم القيامة وربنا يحاسب على ما ويعذب على قدر إذن، فإن كان كافرا كان مخلدا في النار، وإن كان عاصم أنكر بعض الأشياء قد يعني ذوقوا فتنتكم. قال حريقكم يعني الحريق الذي يحصل للعصاة، ومعلوم أن النار عن العصاة تفنى، وأما عن الكفار فهي خالدين. فالذاري جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والعذاب يكون مستمر عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.